بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الرباني. رباه آتيت وقد أرهقني ذنبي، قد هالني خطر الخطايا عندي، ذنب يتلوه ثان وثالث، عنق حنى صار الأسى كالعقد، فارحم دموعا قد أضاءت خدي، أنت الكريم المرتجى يا بد، الخير منك جميعه والجرم عندي، أنت الرحيم القائل علم عبدي، علم عبدي. علم عبدي من نبيه. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله. أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا، وأن يصلح قلوبنا، وأن يهدي نفوسنا. كل عام وأنتم بخير. شهر شعبان شهر السقي، وشهر رمضان شهر جني الثمار، فمن لم يزرع في هذا الشهر هيجي في رمضان يقول بقى اجيب منين واعمل ايه. فنريد ان نزرع في هذا الشهر، اللهم ازرع الحب في قلوبنا، اللهم ازرع حبك في قلوبنا، وحب رسولك، وحب العبادة، وحب القرآن. قولوا امين امين يا رب العالمين. بدأنا في علم عبدي، دورة الاستعداد لشهر رمضان 1432، وذكرنا أن أول هذا الأمر أن تعرف طريقا، أن تهتدي إلى الله طريقا، وتسلك سبيلا يوصلك إلى الله. اثنين، أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة. يا ترى في خلال الأسبوع ده قام بقلبك شاهد، ولا ما زلت في غفلة؟ اللهم نبهنا من غفلتنا. يعني إيه يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة؟ لما تعدي عليك حتة زي دي أنت مش فاهم، ارفع إيدك كده قولي لا، يعني إيه الكلام ده؟ أعملها إزاي دي؟ إحنا هنا في درس خاص، درس خصوصي. درس خصوصي ده انت بتدفع فيه، بتدفع ايه؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول ان يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة، يعني ايه؟ يعني انك تعيش مشهد من المشاهد، تعيش مشهد مثلا ايه؟ انك انت وانت خارج من القبر يا ترى اكياس الذنوب هتبقى قد ايه؟ ما هي ذنوبك هتيجي متعبية في اكياس زبالة. ما ده مكانها صحيح، هي هتيجي متعبية في الزكايب هتشيل على ظهرك. لما تعيش المعنى ده يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة، انك انت ساعتها تقول طب انا هقدر اشيل ايه ولا ايه، فتبطل ذنوب. وصلت؟ لا لسه. طب صلي، ادفع كمان حصة وانا اجيبك تاني. صلى الله عليه وصحبه وسلم. انك انت يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة، الميزان، تتصور نفسك كده واقف قدام الميزان. المؤمنون يؤمنون أن لله ميزان يوم القيامة، له كفتان ولسان، فالكفتين دول كف فيها الحسنات وكف فيها السيئات، ويبقى واقف ساعة ما يعمل حسنة قلبه يطب، يعمل سيئة قلبه يطب. يقوم في قلبك هذا المعنى، فتبقى خايف ميزان السيئات يطب فقلبك يطوب. أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة، أن تتصور وقوفك بين يدي الله يسألك عبدي لما عصيتني وأنت تعلم أني أراك، لما كذبت وأنت تعلم أني أسمعك، لما نافقت وأنت تعلم أني أعلم ظاهرك وباطنك. أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة، تبقى عايش مشهد، عايش منظر، عايش حاجة من الآخرة أنت عايش فيها، لأننا اللهم اجعلنا من أهل الآخرة. ثلاثة، تصحيح التوبة. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا. تبنا المرة اللي فاتت، اللي نقض التوبة يجدد التوبة تاني. عندي كلام لابن الجوزي عليه رحمة الله، بيقول ايه؟ يقول رأيت كل من يعثر بشيء او يسلق في مطر يلتفت الى عثر الى ما عثر به فينظر اليه طبعا موضوعا في الخلق. كل واحد ماشي في سكة، عتر في طوبة، الزحلق في إشراية موزة ولا إشراية بطيخ، وقع على الأرض، أول ما يقوم واقف تلاقيه بيعمل إيه؟ بيبص وراء، إيه اللي وقعه؟ إيه اللي زحلقه؟ إيه اللي قلبه القلبة دي؟ ده طبع مركوز في الخلق. بل تجد ان بعض الناس قبل ما يقف بيبص يشوف ايه، اما ليحذر منه انجاز عليه مره اخرى او لينظر مع احترازه وفهمه كيف فاته التحرز في مثل هذا. يعني يمسك طول صنارة كده يقول معقوله هي دي اللي وقعتني؟ لا لا، سبحان الله. قال فأخذت من ذلك إشارة. ممكن أقول لكم قصة شخصية، أنا كنت أحب الحكاوي ماشي. في مرة كنت في الحرم، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، اللهم يسر لنا تأشيرة العمرة هذه السنة وتأشيرة الحج يا رب، اللهم اكتب لنا الحج والعمرة، تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة، تقبل منا الحج والعمرة. لو المروحة دي لوحديها بطل. صلي على الرسول، صلي، زيدي النبي صلاة صلى الله عليه وسلم. كنت مرة في العمرة في رمضان، وفي رمضان بعد المغرب بعد الناس ما تفطر بيمسحوا الحرم كده، وأنا في الوقت ده بضطر أخرج لأن بعد الأكل بحتاج أدخل الحمام. فالمهم يعني وأنا خارج هما بيمسحوا، فانتوا عارفين الميه بتاعت البلح والتمر والحاجات دي بالصابون، فانا جيت معدي رحت شدب من الزحلق نزل فعلا حصل كده ان ايه، وقعت نزلت على ظهري دماغي اتخبطت في الارض. فقلت لا اله الا الله وانا ضعيف قوي كده، طب يعني المفروض الواحد لما يقع يعني على مقعدته امسك نفسك، مش كده مقعدتك على ظهرك دي دماغك تخبط في الارض. قلت لنفسي كده في نفسي امسك نفسك خليك راجل، في ايه؟ الشاهد رحت اتوضيت وانا راجع لقيت برضو الايه؟ الميه. فقلت ايه؟ امشي فيها بقى بس ايه؟ امسك نفسك خليك راجل. فلقيت نفسي دب، نفس الدبه بالظبط، برضو قعدتك على ظهرك على دماغك طف. فاخذت من ذلك اشاره، الحذر لا ينفع مع القدر، لا ينفع حذر مع قدر. فلذلك لا ينبغي أن تجرب. يعني زول كده واحد عين وقعت في عين واحدة فاهتز، قال لك هيدا ده أنا وحش، تبت إلى الله استغفر الله مش هعمل كده تاني ابدا، وبعد تاني مره قال لك هبص ومش هقفتن. لا لا لا لا، ما تجربش. ادام وقعت مره ها عمرك، ما تقربش تاني ابدا. اعرف ادم وقعت ابعد. الشاهد ابن الجوزي بيقول ايه؟ فاخذت من ذلك اشاره وقلت يا من عثر مرارا هلا ابصرت ما الذي عسرك؟ يا من عثر مرارا هل احترزت مما عسرك؟ يا من عثر مرارا هل قبحت لنفسك مع حزمها تلك الواقعة تتكرر في حياتك؟ وقعت مرة وتقع تاني عيب عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحديث في البخاري: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. يبقى دامت أرست مرتين شوف إيمانك بقى. لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مرتين من جحر واحد يبقى أنت مش خلي بالك، راجع إيمانك بقى. قال: فإن الغالب ممن يلتفت أن معنى التفاته كيف عثر مثلي مع احترازه بمثل ما أرى، فالعجب لك كيف عثرت بالذنب الفلاني والذنب الفلاني ثم عثرت به مرة أخرى؟ كيف غرك زخرف تعلم بعقلك باطله وترى بعين فكرك مآله؟ كيف آثرت فانيا على باق؟ كيف بعت بوكس؟ كيف أثرت لذة رغبة على انتباه معاملة؟ كيف وكيف وكيف؟ آه، لقد اشتريت بما بعت أحمال ندم لا يقلها ظهر وتنكيس رأس أمسى بعيد الرفع ودموع حزن على قبح فعل ما لمددها انقطاع وأقبح من الكل أن يقال لك بماذا بماذا ومن أجل ماذا وهذا على ماذا؟ بماذا بماذا بعت ربك؟ بماذا بماذا بعت دينك؟ بماذا بماذا بعت الجنة؟ بماذا وعلى ماذا ومن أجل ماذا؟ يا من قلب الغرور عليه الصنجة وله الميزان راكب، هل التفت لتبصر ثم تبت فلا تعثر؟ اللهم تب علينا. وقفة لتصحيح التوبة وتجويد التوبة، ثم الرابعة حراسة القلب تسامحه بخطأ يكرهها، خمسة جمع يسلب محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أكتلت ودأت ولا فيها وصف النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم الورقة الثانية في مسلم فيها ولد المحاسبة، والورقة الثالثة فيها فوائد التبكير إلى الصلاة. بص كده معايا في ولد المحاسبة اللي هو آخر ورقة، ودي لمدة شهر، شهر رجب إن شاء الله. الولد دي ماشي ماشي كده أبدا. بص كده في الورقة هتلاقي مكتوب أيام الأسبوع، هتكتب بقى من يوم واحد رجب هيبقى يوم إيه؟ اللي هو بكرة مثلا، بكرة إن شاء الله الخميس، جمعة السبت أحد، أو يعني هنبدأها كده يبقى من الخميس للأربعاء عشان تتحاسب يوم الأربعاء. هنفتش على الورقة ده. هتكتب الخميس، وعندك أول حاجة فوق الصبح، صلاة الصبح، أذكار الأذان. لو قلت أذكار الأذان اعمل صح، ما قلتش أذكار الأذان اعمل شرطة، ما تعملش إكس، اعمل إيه؟ شرطة. يبقى دي ما عملتهاش. السنة القبلية، صليت السنة القبلية في عدا اعمل صح، علامة صح صغيرة كده جوه المربع جوه الخانة. ما صليتش اعمل شرطة. الدعاء بين الأذانين، دعيت اعمل صح، ما دعيتش اعمل شرطة. الجماعة الأولى، لحقت الجماعة الأولى اعمل صح، ما لحقتش اعمل شرطة. اذكار بعد الصلاة اعمل صح، او ما قلتهاش اعمل شرطة. في خانة فاضية اكتب فيها الاعتكاف الى الشروق، الاعتكاف الى الشروق. قعدت اعمل صح، ما قعدتش اعمل شرطة. اذكار الصباح، التهليل، الضحى. بعد كده بقيت الايام، بقيت الخانات، الصلوات الخمس كلها زي كده. اللي تعمله اعمل فيه ايه؟ صح صغيره كده. ما تعملوش اعمل شرطه. في اخر اليوم بقى هنشوف عندك كم صح وكم شرطه، نسبه نجاحك، ناجح ولا ساقط في اليوم ده. هتيجي تاني يوم استدرك بقى، ما يعني كده بقت الحياه باينه ايه قدامك. اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. وانا عارف، واحنا الورقة دي مثلا بنستعملها من سنة 80 82، يعني من 20 سنة، 30 سنة، من 30 سنة. ولازم هيطلع لنا واحد يقول هو النبي كان عامل للصحابة ورقة زي دي بقى؟ دي الورقة دي بدعة يا اخي. واللي بيعتبرها بدعة ما يعملهاش، هو حر. بس ما تخليش الشيطان يضحك عليك. احنا بنقول دليلها عندنا موجود، ان الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان كل يوم يسأل الصحابة: من اصبح منكم اليوم صائما، من فطر اليوم مسكينا، من عاد اليوم مريضا، من هي دي المتابعة، هي دي. والكلام ده متابعة نفسك لإصلاح احوالك. خلصنا من الورقة دي. عايزين بقى، هل اقرأ عليكم وصف النبي صلى عليه، ولا انتوا خدتوا الورقه وخلاص؟ اقرا. طيب برضو بص في الورقه معايا. انا بقول لكم برضو تاكدوا ان هذا الكلام كله بالاحاديث الصحيحه، ما فيش حرف مش من حديث، ولا حرف من الكلام ده مش في حديث. كل الكلام ده من الأحاديث بالحرف الواحد، الأحاديث الإيه؟ الصحيحة. أنا عايز لما أشرح لك أو نقرأ وصف النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، تصور سيدنا النبي، اتصوروا كده شكله إيه، عشان إن شاء الله الليلة دي تشوفوا المنام. إحنا قصدنا من وصف سيدنا النبي صلى عليه، إحنا زي ما قلنا المرة اللي فاتت، أن تجعله أمامك إمامك، أمامك. يبقى أنت دايما وأنت ماشي شايف سيدنا النبي، شايفه قدامك بيصلي، قدامك بيقوم الليل، شايفه. مش زي ما الصوفية بيقولوا ان انهم بيشوفوه يقعدوا معاه ويتكلموا، لا مش قصدي كده، قصدي انك انت تستحي منه وتصلي عليه. قول لي طب مش الاولى ان احنا نستحي من ربنا؟ نعم الاولى نستحي من ربنا، لكن سيدنا النبي صلي عليه، انتوا ما تصلوش على النبي ليه؟ صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة استقيموا فإني أراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمامي، فأنت مطلوب أنك أنت تراعي سيدنا النبي صلى عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيضا، فلازم تتصور صورته تبقى فاهم مين سيدنا النبي. أنا كنت أقول النهاردة في البيت الشباب كنا شباب، إحنا محتاجين النهاردة نوري ولادنا مين هو النبي صلى الله عليه وسلم. اولا راسه ووجهه صلي عليه. انا مش عايزك النهارده بقى ليله الصلاه على النبي، مش عايزك تبطل صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. كان صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ضخم الراس، يمدح في الرجال ان تبقى دماغه دماغه كبير، فسيدنا النبي كانت دماغه كبير ضخمه، كانت راسه ضخمه كده. صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان ضخم الرأس أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، بياضه إلى السمرة مشرب بحمرة. الأبيض الأمهق اللي هو تلاقيه أبيض كأنه يعني اللهم اشف كل مريض مسلم يا رب. الابيض اللي هو يعني ايه ابيض، إيه اللي هو بنسميه بقى في لغه العرب اصفر. الابيض ده يقولوا عليه ايه؟ اصفر. والرسول يقول عنهم في اوروبا بني الاصفر، ده اسمه ابيض امهق. امهق ولا ادم، ادم اللي هو الاسود اللي هو الاسمر اللي هو القمحي بيقولوا عليه. بياضه إلى السمرة مشرب، كان بياضه حلو صلي عليه. له أبيض بياض أوروبي ولا أسمر سمار سوداني، وإنما بياض حلو، أبيض بياض حلو صلي عليه. وكان أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، وكان وجهه كالقمر والشمس صلي عليه. كان وش سيدنا النبي زي القمر، يقولوا ايه؟ كأن الشمس تجري في جبهته الشريفة، يعني ايه؟ كأنه بيلالي كده حلاوة. قال فدخلت عليه فكأن وجهه ورقة مصحف، او قال كأن ورقه مذهبة زي الذهب بيلالي صلي عليه. فداه ابي وامي ونفسي رسول الله. وكان مستديرا، قال له هو النبي كان وجهه مستدير ولا طويل كالسيف؟ قال له لا، كان مستديرا كالشمس والقمر صلي عليه. يبقى كان وجهه ايه؟ مدور وابيض، مش البياض الشاهق، وانما بياض مسمر محمر، بياض حلو صلي عليه. انا عايزك تتصور بقى عشان تشوفه ان شاء الله كانك ترى صلى الله عليه وسلم. اذا سر وكان وجهه كالقمر والشمس، وكان مستديرا ابيض مليح الوجه، اذا سر تبرق اسارير وجهه فيستنير كانه قطعه قمر، وكان يعرف ذلك منه، وما رؤي شيء أحسن منه صل عليه صلى الله عليه وسلم. كأن الشمس تجري في جبهته. قال لك جلست ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أضاء فيها القمر، فظللت أنظر إليه وأنظر إلى القمر فوجدته أحلى من القمر صلى الله. قال لك فضلت ابص للنبي كده وابص للقمر، ابص للنبي وابص للقمر، فلقيته احلى صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وكان اشد حياء من العذراء في خدرها صلى عليه صلى الله عليه وسلم. كان بيستحي ولما يستحي يعرف ذلك في وجهه وش يحمر ويعرق. صلي عليه. وكان كثير العرق. صلي عليه. هيجي معانا الكلام ده. وإذا كره شيئا عرف في وجهه. دي صفة الصادقين. صفة الناس الصادقين إن هو لما يزعل يبان في وجهه، لما يفرح يبان في وجهه، لما يحزن يبان في وجهه، لما يستحي يبان في وجهه. مش منافق. في ناس كده لها وش جلد، تتكلم معاه تبص له كده تبقى ما انتش عارف هو فرحان ولا زعلان، مبسوط ولا راضي عن الكلام ده ولا مش راضي، عاجبه الكلام ده ولا مش عارف، ما تعرفش. اما الصادق يبان في وشه، ساعة ما تقول له حاجه تزعله يبان عليه الزعل، تفرحه يبان عليه الفرح، يستحي يبان عليه الحياء، يخاف يبان في وشه الخوف، وهكذا. دول الصادقين اللي هو اللي في قلبه على وجهه مباشره بيبان عليه. اما المنافقين اتدربوا بقى، عشان كده الرسول صلى عليه ربنا قال له ولو نشاء لاريناكهم لعرف فلعرفتهم بسيماهم، بيبان عليهم. لكن في منافقين اللي هو بقى محترف نفاق ما يبانش عليه، ما يبانش عليه. يعني بعض الناس تحس ان هو لما يجي يضحك عليك يبان عليه. يعني احيانا لما تلاقي زوجتك على الفطره كده طيبه، او ابنك طيب وعلى الفطره وما تلوثش، لما يجي يكذب يبان عليه، تقول له بيبان عليك، بيبان عليه. لكن محترف النفاق ربنا بيقول ايه؟ وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم. اللي مرض على النفاق ده مارد، مرض على النفاق. علماءنا يقولوا ايه؟ ان هو منافق منذ كان امرد. امرد يعني قبل ما تطلع له لحية، وهو لسه صغير ما طلعتلوش لحية منافق، فده ما تعرفلوش بقى. لكن الشاهد ان سيدنا النبي صلى عليه وسلم كان يظهر في وجهه كل شيء، وكان صلى عليه صلى الله عليه وسلم عظيم العينين، عينيه واسعة. صلى عليه. أهدب الأشفار، شفر العين اللي هو الجفون، الجفون بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هدباء يعني مليانة منتفخة شوية. مشرب العينين حمرة، أشكل العين، أشكل العين. عارف الحتة اللي هي في اخر العين دي من الجنبين، من جنبين الخد دي طويله كده، اللي هي النساء بقى بيرسموها بالقلم، هي بتطولها كده بالكحل. لا لا، هو صلى عليه كان خلقه مشرب العين، كان اشكل يعني الحرفين دول طوال طوال، وهذا من صفات الجمال. صلى عليه صلى الله عليه وسلم. اشكل العين، اسود الحدقه، كانت عينيه سوداء مش خضراء ولا عسلي ولا زرقاء، كانت عينيه سوداء. صل عليه. أسود الحدقة، أدعج، أدعج يعني السواد، سواد النني اسود، وبياض العين أبيض. صل عليه. فهو السواد سواد شديد، والبياض بياض شديد. صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أكحل العينين، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، كأنه متكحل. في ناس كده ربنا رزقهم ده تلاقيه كأنه متكحل وهو مش متكحل. أكحل العينين صلى الله عليه وسلم. دقيق الحاجبين سابغهما أزاد، حواجبه رفيع. صلي عليه. طويلة ولفة كده نازلة. احنا قلنا هو بقى ايه اشكل يعني الفتحتين الاخرين دول واسعين كده للاخر، وفي نفس الوقت الحاجبين طوال ورفيعين ونازلين. صل عليه. حاجه جميله كده خلقت ربنا صلى الله عليه وسلم. دقيق الحاجبين سابغهما ازج، ازج يعني حواجبه مقوسه. اقرن في غير قرن ابلج، يعني لما تشوفه من بعيد تحس ان حواجبه دي قريبه من بعضها كانهم لازقين في بعض، لكن هو ابلج، بين الحاجبين في حته بيضه، ده بيقولوا عليه ايه؟ أبلج أبلج البين الحاجتين هنا اللي هم بيسموها النساء العدسة، وتسألك بقى يا شيخ يجوز إن الواحدة تشيل العبسة اللي هي الشعر اللي بين الإيه اللي بين الحاجبين، ونقول لا الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لعن الله النامصة والمتنمصة، اللي تشيل الشعر ده سواء بالفتلة بالملقاط بأي حاجة تبقى ملعونة. تقول لك يا شيخ ما هو الشيخ فلان قال ان دي مش من الحاجبين، انت حر، هو اللي عايز حاجة هيلاقيها صح ولا لا؟ يعني انت لو عايز حد يقول لك ده حلال هيقول لك، لكن احنا لما نقول الحق الحق ابلج زي الحته دي كده صلى عليه صلى الله عليه وسلم. تقول طب انا اعمل ايه زوجي مش عجبان؟ قول له هنعمل ايه؟ طب احنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خلق الله جميل، كل خلق الله ايه جميل. فالراجل انا مش عايز اخرج عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انا عايز ااكد واقول قول الله عز وجل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فالخبيث لن ترضيه طيبة. مش ممكن يعني لما يبقى واحد خبيث دخل على المواقع الوحشة واتملى قلبه خبث وعقله خبث وراء الأشياء الخبيثة، الست الطيبة العفيفة الطاهرة مش هترضيه. فعشان كده بقولك اطمني مش هترضيه، فخليكي طهرة ما تخليهش يخبثك، لأنك لو بقيتي خبيثة زيه والعياذ بالله بقى هتبقى الحياة كلها خبث. وبقول للراجل اللي بيحاول يفسد امرأة ويخليها خبيثة مش هترضيها هتخونك، فخليها طيبة، خليها بفطرتها، خليها عبيطة كده وجهلة وما تعرفش حاجة أحسن. في الحاجات الخبيثة اللي انتوا اللي الشباب طلع عليها اليوم دول والعياذ بالله، اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث. قال أبلج بينهما عرق يدره الغضب، عندك مكتوب عرق غلط صلح عرق، يعني هنا في المكان ده اللي هو بين الحاجبين في عرق، لما الرسول كان يزعل العرق ده ينفر كده صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يدره الغضب يعني الغضب ينفخه ويتخنه. مفاض الجبين واسعه أغر أجلى، الجبين اللي هي الجبهة اللي هي القورة يعني احنا بنقول عليها قرط عريضة صلى عليه قرط عريضة كده صلى الله عليه وسلم. مفاض الجبين واسعه أغر يعني أبيض، بعض الناس تلاقي جبين وهنا عارف يقولوا مقطب الجبين، واد محمود عامل كده ما ما ما بيبقى في هنا 111 سيدنا النبي صلى عليه يعني الجبين واسع وابيض وبيلمع صلى عليه. مفاض الجبين واسعه اغر اجلى كانه يتلألأ وكان العرق في وجهه كاللؤلؤ صل عليه صلى الله عليه وسلم. وكان أسيل الخدين سهلهما، أسيل الخدين يعني خدوده الوجنتين دول حلوين كده، أسيل الخد صل عليه صلى الله عليه وسلم. كان أسيل الخدين سهلهما أقنى الأنف، أقنى الأنف يعني كان أنفه رفيع وكان نازل أحدب في الوسط، يعني نازل في الوسط كده وبعدين مرتفع أرنبة الأنف دي في شموخ كده صلى عليه، ان انفه رفيع مش عريض وانما رفيع وبعدين نازل من الوسط احدب نازل لتحت وبعدين ارنبه الانف اخر حته في الانف طالعه لفوق كده سنه دي بيسموها شموخ الانف. صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اقنى الانف ضليع الفم كان فمه كبير صلي عليه والعرب تمدح عظم الفم. افلج الاسنان اشنبها افلج الاسنان ان اسنانه كل سنه في سنه كل سنه لوحديها مش لازقين في بعض بس كل سنه كده ايه محدده لوحدها لوحدها افلج الاسنان بين كل سنه وسنه ملي صلي عليه. افلج الاسنان اشنبها اشنبها يعني ابيض سنانه بيض صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم. حسن الثوري لما يبتسم كده حلو ابتسامته حلو براق الثنايا الثنايا اللي هي الاسنان الاربع سنان المتبادلين دول اسمهم الثنايا الواحده منهم اسمها الثنيه. اذا ضحك كاد يتلمع لما يضحك سنانه ايه تنور. صلي عليه صلى الله عليه وسلم. وكان كثير شعر اللحية أسوده كانت لحيته صلي عليه كان له لحية ضخمة مش زي حالاتنا كده لا ده لحيته كانت عظيمة كان لحية عظيمة صلي عليه. كان الصحابة في صلواته السرية لما يشوفوه من وراء يشوفوا ايه يشوفوا لحيته من وراء من عظم لحيته. ومات رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ من لحيته لا من طولها ولا من عرضها صلى عليه يعني لا قص منها في العرض ولا قص منها في الطول أبدا. ودي السنة ودي عليه الواجب الماء القص بعد القبضة إنما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقر النبي هذا الفعل صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الأخذ من اللحية لا من طولها ولا من عرضها. خلاص مش هتحلقها تاني وعد خلاص مش هتحلقها تاني إن شاء الله اتفقنا. طب احلف عشان تبقى زي سيدنا النبي ما شاء الله لحيتك حلوة وتقيلة هي هتبقى كده حاجة عظيمة قول ماشي. طب احلف صلى على الرسول صلى الرجل ده بدأ معانا وكانت لحيته ضعيفة خالص دلوقتي ما شاء الله بقت لحيته عظيمة وما شاء الله يعني ربنا يثبته ما فوتش ولا أربعة ده من الناس اللي أنا عارفهم قدامي يعني. وكان كثير شعر اللحية أسوده ذا لحية عظيمة حسنة كادت تملأ نحره إذا تكلم في نفسه عرف ذلك من خلفه باضطراب لحيته من عظمتها. وأما شاربه فكان صلى الله عليه وسلم يحفيه يبالغ في قصه يبقى كانت لحيته كبيرة جدا صلي عليه وسودة لم ما كانش شايبة زي حالاتي كده ما كانتش بيضة ولا كان فيها حاجة بيضة صلي عليه صلى الله عليه وسلم. مات رسول الله صلى الله عليه وليس في لحيته وشعره غير 17 بيضاء صلى عليه صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس عدهم الرسول عليه عد 1 2 3 4 5 17 شعرية شعر كله صلى عليه وعمره 63 سنة صلى عليه صلى الله وما عندوش غير 17 شعرية النهارده بنشيل من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما شعر الرأس وصلي عليه ليس بجعد قطط ولا سبط رجل. ليس بجعد قطط يعني شعره مش مكرتن زي شعر الزنوج اللي هو لف على بعضه ده، ولا رجل يعني مش سايح ونايح زي شعر النساء، وإنما شعر راجل شعره تقيل صلي عليه ونازل بتقله مش خفيف بيهفهف ولا مكرتن ما بيطولش مش مفرود، لا مفرود وتقيل صلي عليه صلى الله عليه وسلم. أسود اللون يبلغ شحمة الأذن ويضرب أحيانا من كبيه وأحيانا إلى أنصاف أذنيه وأحيانا بين أذنيه وعاتقه، فيكون فوق الجمة ودون الوفرة صلى عليه صلى الله عليه وسلم. الإخوة اللي بيربوا شعرهم ويقول لك سنة، الكلام ده غلط، مش سنة تربية الشعر، مش سنة، دي منظرة بس على الفاضي. السنة إن الرسول كان يحلقه ها ويتركه زي حالتنا كده، يسيبه لما يطول وبعدين يروح عمره يحلقه، يسيبه زي ما يطول وبعدين يقصه من في غير حد ولا عمره، لأن الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قعد 6 سنوات في المدينة ما كانش في حج وعمرة، فعشان كده ما قعدش 6 سنوات ما يحلقش، كان بيحلق يقص شعره، والرسول قال للصحابي احلقه كله او اتركه كله، ما ينفعش ان الانسان الحلاقة بتاعت الموضة بتاعت الوطن يحلق حتة ويسيب حتة، هذه تشبه بالكفار اللي بيسميه الشعر الفزع، الفزع اللي انت عارفه القزع اللي هو ان هو يسيب لنا شعره كتير ويحلق هنا الجنبيه او يحلق من ورا من القفا، هذا لا يجوز. السنه الشرع الواجب ان يبقى شعرك كله قد بعضه، هنا قد هنا قد هنا قد هنا كله قد بعض، لو انت ما سويتش شعرك يبقى في حاجه اطول من حاجه، حلقت حته وسبت حته، ده اسمه ايه؟ القزع، حرام. صلي عليه كانت رقبته طويلة صلى الله عليه وسلم كأنه إبريق فضة بعيد ما بين المنكبين، كان صدره عريض صلي عليه صلى الله عليه وسلم، ضخم الكراديس، الكراديس مجمع العظام عموما، يعني تلاقي كتافه هنا الكتف ده كده عظم كبير ضخم، الكتاف الافخاد كده عظم ضخم، الركبتين عظم ضخم، عند مجمع العظام تلاقي عظام ايه؟ عظام ضخم، رجولة بطولة مش بتوع الرجيم. ضخم الكراديس أشعر المنكبين وأعالي الصدر، كان على كتافه شعر كتير وصدره شعر كثير في كتافه وفي صدره صلي عليه صلى الله عليه وسلم، طويل المسربة يعني كانت كتافه عليها شعر وصدره مليان شعر، وبعدين في خط شعر من صدره لحد سرته خط كده نازل، بس بطنه مع الهالشعر، أشعر المنكبين وأعالي الصدر طويل المسربة موصولا ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط. يعني من أول الحتة اللي هي في وسط الصدر دي، النقرة اللي في الوسط دي، لحد السرة خط، عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك. يبقى الثديين والبطن ما فهمش الشعر، وإنما الشعر على صدره واكتافه. صلي عليه. لم تعبه نجلة، أو قالوا سجلة، الاثنين بمعنى واحد. الكرش ما كانش له كرش. صلى عليه صلى الله عليه وسلم. سواء البطن والصدر، لما تمشي ايدك كده بطن وصدره ايه حته واحده كده، زي محمد فؤاد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. محمد فؤاد اللي قاعد قدامي ده، ده هو. انور المتجرد، انور المتجرد يعني لما يقلع هدومه تلاقي جسمه منور ابيض، جسمه ابيض. صلي عليه. ما عليهش شعر مسوده ولا هو اسود اصلا. انور المتجرد شديد البياض، وكانت عكانه. صلي عليه. عكانه الحتت اللي هي ايه، لما تقعد كده تلاقي هنا ايه الحتت اللي اتنت دي في الجسم دي، عكنه. وكانت عكنه كأساريع الذهب. يعني هو صلي عليه أنور المتجرد، جسمه أبيض، لكن لما يقعد بقى والحتة دي تتني، فتما تتني يبقى بينها وبين بعضها الظلال، الظلال دي تعمل كأنه ذهب، كأساريع الذهب. أبيض الإبط أعفره، كان تحت باطه أبيض، لما يحلق الإبط أو حلق الإبط، نتف الإبط، لما ينتف الإبط يبقى أعفره، يبقى فيه نقط سواد بسيطة اللي هي مكان الشعر، لكن أبيض. أبيض الإبط أعفره وكان كثير العرق. صلي عليه. كان بيعرق كثير، وهو من أطيب الطيب، لا سيما إذا نام، وكان عرقه كأنه اللؤلؤ، أما ظهره فكأنه سبيكة فضة، كأنه سبيكة فضة. لما تبص لظهره تلاقي حتة واحدة كده اهو، حتة واحدة كده اهو بيضاء زي الفضة. صلي عليه صلى الله عليه وسلم. فيه خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغص كتفه اليسرى، أعلى الكتف الشمال ده فوق منه، عليه خيلان كأمثال الثآليل. عارفين، مش عارف انتوا بتسموها ايه، لما بتظهر عندنا نتوءه سمرة سودة كده بنقول عليها احنا حسنة، بتقولوا عليها ايه؟ حسنة؟ لا لا لا، الحسنة الصغننة خالص دي اهو، كانت دي عند النبي صلى عليه، عبارة عن دايرة زي الخاتم كده، عدد من الحسنات دي الناتئة، اللي هي النقطة سودة ناتئة، ناتئة يعني طالعة لبره وفيها شعراية، كل نقطة سودة فيها شعراية، عاملين زي الخط ده، اسمه ايه؟ خاتم النبوة. خاتم النبوة مثل بيض الحمامة يشبه جسده، كغدة حمراء او بضعة ناشزة، او مثل سجد الحجلة، الحجلة. وعليه شعرات مجتمعات. صفة اطرافه صلى الله عليه وسلم كان شبح الذراعين، شبح يعني طويل الذراعين، أشعرهما يعني كانت ذراعته طويلة. صلي عليه. كان ذراعه طويل ومليان شعر. صلي عليه. شثن الكفين بس طهما، شثن الكفين كانت إيديه لما تسلم عليه، أحيانا بعض الناس لما تسلم عليه تحس إن إيده تخينة، إيده كفه نفسها طرية، طرية، تحس إن إيده طرية، كفه طرية ومليانة ونعمة، هي دي كانت كف النبي صلي عليه. ما مس حرير ولا ديباج ألين من كفه. صل عليه صلى الله عليه وسلم. وكانت أبرد من الثلج. صل عليه صلى الله عليه وسلم. وأطيب رائحة من المسك، وكأنما أخرجها من جونة عطار، اللي جونة عطار اللي هي الإدرة اللي بيخلط فيها الطيب والريحة، بيسموها جونة العطار. وكانت ساقه، صل عليه صلى الله عليه وسلم، كأنها جمارة. عارفين النخلة، جزع النخلة لما تفتحه في جواه ايه؟ جمار. الجمار ده اللي هو بتلاقيه ابيض زي الرخام. صلي عليه صلى الله عليه وسلم. لها وبيص لمعان، لها وبيص يراه الناظر منهوس العقب، كانت رجله من وراء العقبين. ويل للأعقاب من النار، العقبين اللي هو احنا مش عارف بتقولوا العظمين الناتئين على جانبي القدم، يعني من هنا وهنا في عظمة طالعة من رجلك كده، اللي وراهم دي اسمها عقب. كانت العقب ده ما فيه شيء، مش تخين مش مليان، فاضي، بحيث ان هو في عظماية من رجله من ورا رجع الورا لوحديه، ورا الكعب فوق كعب رجلك منهوس العقب. شثن القدمين، شثن قلنا زي الاولانية، رجليه برضو تخينة بحيث انه ما ينزل على الارض تبقى طرية، رجله طرية في الارض. صلي عليه. يطأ الارض بقدميه جميعا ليس له اخمص، يعني اللي احنا بنقول عليها فلات فوت، يعني رجله كلها حتة واحدة، ما فيش حتة داخلة لجوه اللي هي في الوسط دي. صلي عليه صلى الله عليه وسلم. صفات عامة، كان ربعة، ربعة تمشي، يعني لا طويل، تقول طويل ولا قصير، وإنما وسط، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. وكان صلي عليه صلى الله عليه وسلم كأنما صيغ من فضة، وكان إذا مشى تكفأ، زي ما أقول لك كده، يسير جميعا ويقف جميعا، كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا، أما يبص وراه ما يبصش كده، ما يبصش بطرف عينه، وإنما يلفت بصدره كله لورا. وما رؤي أحد أسرع مشيا منه، كأن الأرض تطوى له، وإن من معه ليجهد أن يدركه، وإنه لغير مكترث. صلي عليه صلى الله عليه وسلم. ولا شم ريح قط أو عرف قط، ولا عنبر ولا مسك أطيب من ريحه أو عرفه صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا النبي صلي عليه ما كانش له ريحة عرق، يعني ريحة عرق والمسك، صلي عليه. فعشان كده كانت ريحته بصفة دايمة ريحته جميلة جميلة، يعني لما يمر من شارع يقولوا ايه، النبي عدى من هنا، صلي عليه صلى الله عليه وسلم. اما يخرج من البيت على طول تطلع ريحته، صلي عليه صلى الله عليه وسلم. ما فيش ريحة اجمل من كده في الدنيا صلى الله عليه وسلم. وكان مقصدا، يعني لا تخين ولا رفيع، ليس بجسيم ولا نعيم، مقصدا حسن الجسم، لم يرى قبله ولا بعده مثله، وقد كان أشبه الناس بأبيه إبراهيم صلى عليه. وكان يحدث بالحديث لو عده العاد لأحصاه، لا يسرده سردا، ما كانش كلامه كده كله ملزق في بعضه، كان كل كلمة لوحدها، كل جملة لوحدها، وفي الكلمة نفسها كل حرف لوحده. دايما تلاقي الناس النهاردة، والله أنا ملاحظ كده في ولادي، بيتكلم بتقول ايه، نعم، الحروف لازقة ببعضها، ما انتش فاهم هو بيقول ايه، وفي نفس الوقت الصاد زي السين زي الظه زي، ما كانش النبي يصلي عليه، كان كل حرف طالع لوحده، وكل كلمة لوحدها، وكل جملة لوحدها. صلي عليه. لو عده العاد لأحصى، لما تيجي تعد كلامه تعده كلمة كلمة، تعد حروفه تعدها بين حرف حرف. عايزين نعلم ولادنا الكلام. ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه، وكان في صوته صحل. صحل يعني بحة خفيفة، يعني ودي حاجة من جمال الصوت بقى، ان الصوت ما يبقاش زي حالتنا كده ايه اوه كده، ولا الصوت ايه، لا، وانما كان صوته، صلي عليه، كان صوته جميل فيه بحة خفيفة. انت دلوقتي خدت صورة عامة، لو شفته من ظهره تعرف، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، لو شفته من وشه تعرفه، لو شفته من الجنب، لان احيانا لما بتيجي تشوف الرسول في المنام صلي عليه صلى الله عليه وسلم، يعني في مرة واحد شاف النبي ان هو رايح داخل، والنبي في مجلس وبيتكلم وهو داخل، فشاف النبي صلى الله عليه وسلم من الجنب كده من ظهره، وفضل واقف طول الدرس اللي كان النبي بيديه صلى الله عليه وسلم الوقفة دي، فما ما شافوش من وجهه، لكن يعرفوا ان هو ده النبي. اللي هي بقى من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به. الصورة دي الشيطان ما يقدرش يعملها، ربنا منعه من انه يتمثل الصورة دي. فلذلك لما تشوف اي صورة تانية، يعني واحد يقول لك انا شفت النبي وشه منور ولحيته بيضة، مش النبي ده، مش النبي. النبي كانش لحيته بيضة صلى الله عليه وسلم، فاهمني ازاي؟ فلذلك واحد يقول لك مثلا ايه، انا شفت النبي طويل رجليه في الارض وراسه في السماء، مش النبي، مش النبي صلى الله عليه وسلم. انت مش كده، ما شفتش النبي. اللي شاف النبي شاف الصورة اللي احنا رسمناها دي بالضبط بالضبط بالضبط، هي دي، يبقى كده شفت النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نقول ايه، ان واحد يقول ايه، انا كنت رايح عشان اشوف النبي وسمعته بيتكلم بس ما شفتوش. سمعت ايه؟ لو سمعت الصوت ده فيه صحة، يبقى سمعت النبي. ما سمعتهاش كده يبقى ما سمعتش النبي. صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا صحبة النبي في الدنيا والآخرة. مش عايز أقول ضيعنا الدرس، لا ما ضيعناش، ده كده استفدنا في معرفة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا حسن اتباعه. وهنقول بقى إن علم عبدي من نبيه. صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فعايزين إن شاء الله من الأربع الجاي كلنا يجي بدري قبل المغرب، قبل أذان المغرب، يبقى كل الناس موجودة هنا بإذن الله تعالى. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. الواجب هذا الأسبوع الصيام، عايزين الأسبوع ده نصوم على الأقل 5 أيام من الأسبوع. خمس أيام من الأسبوع صيام على الأقل. هنفطر الجمعة طبعا، بكرة إن شاء الله الخميس صايمين، نفطر الجمعة وسبت ونصوم بقى حد واثنين وثلاث واربع، ونكون محضرين لكم الأسبوع الجاي بشرط تبقوا صايمين، اتفقنا؟ وعد. إن شاء الله نكون محضرين لكم تمر وزمزم، إن شاء الله يبقى كل واحد كوباية زمزم صغننة كده وتمر للجميع، بشرط إنه يجي وإيه صايمين. اللي هيجي مش صايم ونديله ولا أنا ما كنتش صايم ما ياخدش، اتفقنا؟ بإذن الله تعالى الأربعاء الجاي، وهنا على الأسودين التمر والماء لحد ما تروح تتعشى في بيتكم بإذن الله تعالى. يبقى الواجب هذا الأسبوع صيام 5 أيام. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، جزاكم الله خيرا. أرحم دموعا أرحم دموعا قد أضاءت خدي، أنت الكريم المرتجى يا بدي، الخير منك جميعه والجرم عندي، أنت الرحيم القائل علم عبدي.